خصمني ليه وانت حبيبي بتعاندني ليه وانت حبيبي بتخصمني ليه ليه وانت حبيبي بتعاندني ليه وانت حبيبي ما بلاش تخاصمني كده ما بلاش تعاندني كده ما بلاش تخاصمني كده ما بلاش تعاندني كده وانت حبيبي والله حبيبي طلبت قلبي وقلت لا فاتت سنين بعدك عليا يرضيك كده وانت جيت وطلبت قلبي وقلت لا فاتت سنين بعدك عليا يرضيك كده ما تقول لي ايه اخرت هواك ظلمني ليه دايما معاك ما تقول لي ايه اخرت هواك ظلمني ليه دايما معاك لا يا حبيبي لا لا يهجرني لا لا يا حبيبي لا لا يهجرني لا واشكيك لامي واروح لمين اشكيك لمين واروح لمين وانت حبيبي والله حبيبي حبيبي والله حبيبي